الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب التوحيد. وصلنا عند الباب الخامس. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا الباب معقود لبيان معنى التوحيد، فهذا معنى التفسير، تفسير الكشف والبيان والإيضاح، فهو باب معقود لتفسير معنى التوحيد. التوحيد تقدم معنا تفسيره، وشهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد. شهادة أن لا إله إلا الله كذلك تقدم معنا تفسيرها وبيان معناها، وهذا العطف عطف مترادفين، المعنى واحد، معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله واحد، إلا أن الشهادة هي تدل على التوحيد. على كل المراد واحد، وهو تفسير. المراد من هذا الباب هو تفسير معنى كلمة التوحيد. ربما يقول قال: قد تقدم معنا تفسير التوحيد وذكر آيات في بداية الكتاب فسر فيها التوحيد. وإنما قال أهل العلم أراد بهذا يعني الباب زيادة إيضاح وزيادة بيان، وذكر من الأدلة ما يعني يوضح التوحيد بطريقة يعني تجعله أكثر كشفا أكثر إيضاحا، خصوصا في المسائل التي يعني حصل فيها الشرك أكثر في الزمن الذي نزلت فيه رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود في النهاية من هذا الباب هو تفسير معنى التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية المقصود منها عند قوله أولئك الذين يدعون، يعني القوم الذين يعبدون بعض الناس أو بعض الخلق ويرغبون إليهم بالدعاء ويخضعون ويتذللون لهم، هم أنفسهم الذين يخضعون لهم، أي المخضوع لهم. يعني لو قلنا مثلا الذين يعبدون عيسى عليه السلام، الذين يعبدون مريم، الذين يعبدون عزير، أو الذين يعبدون الجن الذين كانوا في فترة نزول الوحي، كان بعض العرب يعبدون أقواما من الجن والبعض كان يعبد الملائكة. الملائكة والجن وعيسى ومريم، هؤلاء الذين يعبدونهم هم أنفسهم يخضعون ويتضرعون إلى الله ويبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون القرب إلى الله سبحانه وتعالى. أن الوسيلة الشيء الذي يوصلهم إلى الله، وهذا الشيء الذي يوصلهم إلى الله هو القرب. فهم أنفسهم يخضعون ويتذللون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه، فكيف بعد ذلك تذهبون أنتم وتخضعون وتتذللون إليهم وهم أصلا بحاجة إلى معونة الله سبحانه وتعالى وإلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني فاقد الشيء لا يعطيه، هم أنفسهم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف أنتم تذهبون وتخضعون وتتذللون إليهم وتطلبون وتدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا باطل. هذا معنى الآية. لكن ما المقصود منها في هذا الموطن بالذات؟ المقصود من هذا قال أهل العلم أن التوحيد لا يتم حتى تترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أن تترك دعاء غير الله سبحانه وتعالى، لأن دعاء غير الله هو الشرك. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية منكرا على الذين كانوا يدعون غيره، فأنكر عليهم ذلك، وهذا هو الشرك. دعاء غير الله هو الشرك، والأشياء بضدها تعرف، والأشياء بضدها تعرف، وتعرف الأشياء بضدها. فإذا ذكرت الضد عرف الشيء. يعني الآن ضد التوحيد هو الشرك، دعاء غير الله شرك، إذن المقصود هو إيش؟ التوحيد. فإذا تركنا دعاء غير الله سبحانه وتعالى وجعلنا الدعاء لله سبحانه وتعالى فقط، عندئذ نكون موحدين. فهذا هو المقصود بالتوحيد. فالتوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك. هذا معنى التوحيد. معنى التوحيد أن تدعو الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك معه غيره من الخلق الذين هم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم بحاجة إلى أن القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية وهو المقصود منها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هنا هذه الكلمة، كلمة إبراهيم الخليل عليه السلام، هي مفسرة تماما لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مطابقة واضحة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أبوه وقومه كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب، فقال لهم إبراهيم، وكانوا يعبدون الله أيضا ويعبدون أشياء متعددة، فقال لهم إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أنا متبرئ من كل الذين تعبدونهم. إيش معنى البراء؟ البراء هي التخلية، يعني أنا متخل عن كل ما عبدتم. والبراء عندما تتبرأ من الشيء معناته أنك تتركه وأنك تعاديه وأنك تبغضه، هذا معنى البراء. فهنا هو يقول أنا بريء من كل ما تعبدون، يعني أنا تخليت عنها، تركتها، هذه الأشياء التي تعبدونها من أصنام وكواكب وغيرها كلها قد تركتها وعاديتها وأبغضها. ثم قال بعد ذلك: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. إذا تبرأ إبراهيم عليه السلام من جميع المعبودات التي كانوا يعبدونها ما عدا الذي فطره. ومن الذي فطره؟ هو الله. معنى الذي فطره يعني الذي خلقه. إذا تبرأ من جميع المعبودات إلا الله سبحانه وتعالى، لم يتبرأ منه، وهذا معنى كلمة التوحيد. أن تترك عبادة كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى فقط، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كلها كلمات بنفس المعنى. إلا الذي فطرني يعني أترك عبادة كل شيء إلا عبادة الله سبحانه وتعالى فقط. ولم يقل إلا الله، لأنه أراد أن يشير إلى إشارة واضحة يفهمها أولئك القوم، أراد أن يقول لهم بأن الذي يستحق عبادتي هو الذي خلقني، الذي يستحق عبادتي هو الذي خلقني. فما قال لهم إلا الله، قال إلا الذي فطرني. وبذلك يبين لهم العلة التي من أجلها لا تستحق أصنامهم وكواكبهم وغيرها العبادة مع الله سبحانه وتعالى، لأن لم تخلقه، ومن لم يخلق لا حق له في العبادة. فهذا إذن معنى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أترك عبادة كل شيء إلا عبادة الذي خلقني، فهو الذي يستحق عبادتي، وهو الذي سيهدين، سيوفقني، وسيبين لي طريق الحق من طريق الضلال. وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة التوحيد بقيت في ذريته لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هنا هذه الآية يقول فيها اتخذوا أحبارهم، الحبر هو العالم، يعني أهل الكتاب اتخذوا علماءهم ورهبانهم، الراهب هو العابد، فاتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. فتنة الناس تكون في هذين الصنفين من الناس، في العلماء وفي العباد، لأنهم يعظمون العلماء ويعظمون العباد، فيطيعونهم مع الله سبحانه وتعالى. إذا غيروا لهم شرع الله ودينه أطاعوهم، وغيروا الشرع والدين، إذا أمروهم بمعصية أن يفعلوها أطاعوهم، وإذا نهوهم عن واجب من واجبات الشرع انتهوا فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. فهذه فتنة الناس تكون في العلماء وتكون في العباد، فالواجب الحذر من ذلك والاعتدال مع العلماء ومع العباد، نحبهم نحترمهم إذا كانوا من أهل الحق، نحبهم نحترمهم نواليهم، لكن لا نتجاوز الحد فيهم، لا إفراط ولا تفريط في حقهم. قال هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. فالرب هنا بمعنى المعبود، أربابا من دون الله يعني من غير الله سبحانه وتعالى. والمسيح ابن مريم كذلك عبدوه مع الله سبحانه وتعالى وقالوا هو ثالث ثلاثة. فلما عبدوا أحبارهم ورهبانهم وخضعوا وتذللوا لهم وأطاعوهم في معصية الله سبحانه وتعالى، فقد عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى فأشركوا به، فلم يحققوا معنى التوحيد. فالتوحيد هو ألا تتخذ ربا مع الله سبحانه وتعالى، ألا تتخذ ربا مع الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوحيد. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان لهذه الآية، وسيعقد لها المصنف إن شاء الله باب، سيعقد لها المصنف بابا مستقلا، وسنشرحها هناك إن شاء الله شرحا وافيا. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس يعني بعض الناس، يتخذ من دون الله يعني من غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذي اتخذه نبيا أو وليا أو ملكا أو حجرا أو شجرا، هذا كله يشمل. من الناس من يتخذ هؤلاء الأصنام الأشخاص أندادا من دون الله، من يتخذ من دون الله أندادا يعني أمثالا يجعلهم مماثلين لله تبارك وتعالى، فيحب مثلا الحسين بن علي محبة مثل محبته لله تبارك وتعالى، يحب عيسى عليه السلام، يحب علي بن أبي طالب كمحبته لله سبحانه وتعالى. قد اتخذ هذا عيسى أو الحسين أو العلي ندا لله تبارك وتعالى، جعله مثل الله سبحانه وتعالى في محبته، يحبونهم كحب الله، كما أنهم يحبون الله يحبون هؤلاء الأنداد، يجعلونهم مماثلين لله سبحانه وتعالى في محبتهم خضوعهم وتذللهم لهم. وإذا أحببته كمحبة الله، أطعته كطاعتك لله، خضعت وتذللت له كخضوعك وتذللك لله، عبدته مع الله كعبادتك لله تبارك وتعالى. فما بالك بمن يحب أولياء الله أو من هو معظم في نفسه أعظم أو أكثر من محبته لله تبارك وتعالى، شرك ذاك أعظم من شرك هذا. فما بالك بمن لا يحب الله أصلا وإنما محبته لمعبوده، هذا معنى الشرك وهذا معنى التوحيد. فمن يفعل هذا يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، هذا مشرك. والتوحيد أن تحب الله سبحانه وتعالى محبة خالصة ولا تشارك ولا تشاركه فيها أحد، هذا معنى التوحيد. وإذا أحببت الله محبة تامة كما ينبغي ستحب كل من يحبه الله سبحانه وتعالى وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، الطاعات، القرب، البعد عن المعاصي والذنوب، الأولياء الصالحين الأنبياء تحبهم لمحبة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى المراد من هذه الآية. فمعناها تحقيق لكلمة التوحيد، فمن كان موحدا لا يتخذ من غير الله ندا يحبه كمحبة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني جحد وأنكر وتبرأ منه، هذا معنى كفر بما يعبد من دون الله. بما يعبد يشمل كل شيء، من ملك مقرب ونبي مرسل وولي صالح وحجر وشجر معظم، كل شيء يكفر به، يكذب بعبادته ولا يقبله أن يكون معبودا مع الله سبحانه وتعالى، وكفر بما يعبد من دون الله من غير الله سبحانه وتعالى، فيؤمن فقط بعبادة الله وحده لا غير. المؤلف ساق الحديث هذا هنا كي يبين لنا أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك، وهذا حق. فالذين يعبدون الله كثر من المشركين، حتى المشركون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يشركون معه غيره، يعني يعبدونه ويعبدون معه غيره. فلا يصح هذا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منا أن نعبد وأن نعبد معه غيره، يريد منا أن نعبده وحده فقط. لذلك ساق المؤلف هذا الحديث، أن فيه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا تفسير معنى كلمة التوحيد، أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا ينفع أن تعبد الله فقط وتعبد معه غيره، لا بد أن تعبد الله وألا تعبد معه غيره، وأن تتبرأ من كل معبود سواه، ومن فعل ذلك حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني في الدنيا من أظهر هذا في الدنيا فهو مسلم، وإذا حصل منه تقصير حسابه على الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعني ما في قلبه ليس كما هو ظاهره فحسابه على الله سبحانه وتعالى. نحن ليس لنا من الناس إلا ما أظهروا لنا الظاهر فقط، الباطن هذا لا علاقة لنا به، هذا إن الله سبحانه وتعالى الذي يحاسب عليه، فمن أظهر لنا خير عملناه بناء على ذلك، ومن أظهر لنا شر عملناه بناء على ذلك، أما ما في باطنه هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. شرح هذه الترجمة يعني تفسيرها وبيانها، أيضا كل ما سيأتي من الأبواب القادمة إن شاء الله له تعلق بتفسير كلمة لا إله إلا الله في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، فيوضح معنى لا إله إلا الله، ففيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن مكملات التوحيد، ستأتي إن شاء الله بعد هذا الباب. فكل ما سيأتي الآن من الأبواب التي بعد هذا لها تعلق بشرح كلمة لا إله إلا الله، هذا ما أراده المؤلف من هذا المعنى. فمن فهم معنى كلمة التوحيد وعرف الشرك حقق التوحيد وتبين له المراد من هذا الكتاب، ومن عرف الشرك الأصغر والشرك الأصغر والأكبر تبينت له الأمور واتضحت وبقي عليه العمل فقط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.